يا مشغل همبالي ليتك ترى حالي بالبعد قتالي كم غيرنا بطاح كم غيرنا بطاح يا صاحبي منساك لو طالبي فرقاك أعيش في ذكراك وابقى كذا مرتاح وابقى كذا مرتاح تنساك لا يمكن في داخلي تسكن لازلت متمكن متربع سراح متربع سراح لو غبت عن عيني ذكراك يسليني والوقت يطويني درب الهوى فضاح درب الهوى فضاح أنا أسألك بالله خل أمرنا لله وعاهدك بالله لفديك بالأرواح لفديك بالأرواح ذا الهجر ما طقاه شينا طوارقاه والهم والضيقا جابت لي الأتراح جابت لي الأتراح خذ ما طلبك مني وافهم وفهمني لا لا تهاجمني وتقول لي مزاك وتقول لي مزاك وابغاك تتجاهل فيني وتتساهل ما كان يستاهل جرحك إلى جراح جرحك إلى جراح أنا اللي أحبك حتى لو أسبك واسأل صدق قلبك عن صاحبك يا صاح عن صاحبك يا صاح أعطيك إحساسي يا مدن الماسي يا زينة لجناسي ماني ترى شحاك ماني ترى شحاك لا تحرق أعصابي ذا القلب من صابي ماني بنصابي لو قلت سدبا لو قلت سدبا يا حلوة لو صافي ماني بمتعافي بس انت يا كافي لصواحبك ذبح لصواحبك ذبح اكفيت من عندك والقلب في يدك ما واحد وجودك تذبح بدون سلاح تذبح بدون سلاح عطيتني قلبك وسقيتني حبك بفضل من ربك ذاك العذاب انزاح ذاك العذاب انزاح اذهى على طاير من قلبي الغاير درب الهوى جاير شف دمي خلك ساح شف دمي خلك ساح اسرع وساعدني لا لا تعاندني بالوصل عهدني واشاركك الافراح واشاركك الافراح البعد ذابحني والشوق فاضحني واللي ناصحني ما هو بلي نصاح ما هو بلي نصاح اعطيك ميثاقي يا حلوة الاذواقي وجدد اشواقي قم ولع المصباح قم ولع تصبح في منتهى المشوار. يا صاحي لا تحتار، أرجوك طف النار، لا تذكر اللي